الحمد لله الذي كتب الإحسان على كل شيء وأعد للمحسنين جنات وأنهارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان أطوارا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، فرحم الخلق صغارا وكبارا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى في السراء والضراء، وارحموا عباد الله إخوانكم الضعفاء، فإن الله يرحم من عباده الرحماء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها الأحباب، إن الذين ضعفوا بعد قوة وعجزوا من بعد قدرة وتغيرت بهم الأحوال واجتاحتهم المحن والابتلاءات يحتاجون إلى المعونة ويفتقرون إلى المساعدة، تسعدهم اللمسة الحانية، تثلج صدورهم المعاملة الحسنة، وتطمئن نفوسهم إلى الكلمة الطيبة، وتقضي حوائجهم ما تنفقون وتتصدقون ابتغاء وجه الله. لم تعرف ملة من الملل ولا نحلة من النحل الرفق بالضعفاء بالعطف على المحتاجين كما عرفه الإسلام، ولم تمارس الرحمة في أمة من الأمم ولا في شعب من الشعوب ما مارسته أمة الإسلام. فأمر بالإحسان إلى الخلق عامة وإلى الضعفاء خاصة بتوقير الكبير والرحمة بالصغير والعطف على الفقير. ففي صدر الدعوة المباركة التف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من ضعفاء الحال وقليلي المال، جاءوا من أقوام شتى، فآمنوا بالله وصدقوا المرسلين، فأبى أهل الفخر وأرباب الكبر من كفار العرب أن يجالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه، وأغروه أن يطردهم من مجالسه، فماذا كان؟ روى مسلم بسنده إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء الضعفاء الفقراء، لا يجترئون علينا، يعني مجتمع طبقي في أسياد وفي عبيد، لا تخلي هؤلاء يجترئون علينا. يقول سعد: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع. رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل موازنة، يرغب أن يسلم أسياد مكة، يعني مصلحة ومفسدة، ماذا يفعل؟ يطرد هؤلاء مقابل أن يسلموا؟ يعني جعل يفكر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فأنزل الله عز وجل عليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم. عاتبه الله عز وجل على مجرد التفكير في مثل هذه الموازنة، مع أنه يفكر في مصلحة الدعوة صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن العطف والرحمة والشفقة والرأفة لمن آثار رحمة الله في قلوب من يشاء من عباده، أولئك الذين يرحمون اليتيم ويعطفون على المسكين ويسعون على الأرملة ويمشون في حوائج المسلمين، جعلوا نصب أعينهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، رواه البخاري. وهم الذين طمعوا أن يكونوا أحب الناس إلى الله بنفعهم لخلق الله. ليرحم الناس ماذا يريد؟ بماذا يطمع؟ يطمع برحمة الله. وأصغوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. لا تكون أناني، كل ما تنفع الناس ترتفع منزلة محبتك عند الله سبحانه وتعالى. في إنسان متدين، تدينه منفعته لنفسه، لكن الذي يتعدى نفعه إلى الناس هو أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وأحب الأعمال إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام: سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة اللي الصلاة تتضاعف فيه شهرا. تقضي حاجة مسلم أحب إلى رسول الله، هذا عمل صالح. والاعتكاف في مسجد النبي شهر كامل عمل صالح، يقول هذا أحب إلى الله إلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني بإسناد حسن. أيها الأحباب، من الناس من يحتاجون إلى الرأفة من كل إنسان، ويستحقون العطف والإحسان، إنهم الفقراء والمساكين وأهل البلاء الذين نأت بهم الحاجة ونزلت بهم الفاقة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، إذ كان يحنو عليهم فيقضي حوائجهم ويطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويرعى شؤونهم ويتفقد أحوالهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد تكنس وتنظف، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت. كانت من ضعاف المسلمين، من فقراء المسلمين، وقيل كانت أمة سوداء، يعني ليست ذات شأن حتى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها، ولكن شأنها عند الله عظيم يختلف عن شأنها عند الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا آذنتموني؟ يعني لماذا لم تخبروني؟ فأتى قبرها فصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه وأصله في الصحيحين. من الرحمة أيضا رعاية حقوق العمال والمستأجرين، لا يحل هضمها ولا يجوز تضييعها، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ومن يكون رسول الله خصمه ماذا يحصل به؟ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، هو حر وباعه على أنه عبد، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني العمل، ولم يعطه أجره، رواه البخاري. من خصم هؤلاء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر المسلمين، قد بلغ من عناية الإسلام بالضعفاء أن أوصى بالصغار واليتامى والنساء خيرا، وحث على رعايتهم والرفق بهم، وعد رعايتهم وترك أذيتهم من واجبات الدين، فاليتيم لا يقهر ولا يذل، بل يكرم ويجل. والمرأة ترحم أنوثتها وتكرم، والصغير يعطف عليه ويرحم، قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج يعني ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الرحيم الكريم المنان ذي العفو والفضل والغفران، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسر لعباده سبل الطاعة والإحسان، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله رحمة للعالمين من إنس وجان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما توالى النيران وتعاقب الجديدان، أما بعد، فاتقوا الله، فإنه من اتقى الله سعد وفاز يوم القيامة بما وعد. وتجملوا بصفات عباد الله الصالحين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أيها المؤمنون، ولنعلم أن الإحسان إلى الضعفاء ومد يد العون للمحتاجين سبب في النصر على الأعداء، واستدرار لرزق الله من السماء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ابغون الضعفاء، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن. ومن رحم الضعيف ألان الله قلبه وأدرك حاجته. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. إذا حاجتك صابها ضيق تعثرت، الإحسان إلى اليتيم يقضي حوائج التي ضاقت، رواه الطبراني. ولنحذر أيها الأحباب، ولنحذر الإساءة إلى الضعفاء والمساكين من الأطفال والنساء والمسنين، فكما أن ثواب الإحسان إليهم عظيم، فكذلك عقاب الإساءة إليهم أليم. يقول جابر رضي الله عنه: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، اللي هاجروا إلى الحبشة، وهي الهجرة الأولى قبل الهجرة إلى المدينة، قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية منهم بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، يعني عجوز متدينة من الرهبان، والنجاشي كان على دين النصرانية أو بقايا النصرانية التي لم تبدل، فهذه العجوز كانت من الرهبان تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل يديه تحت كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت يعني وقفت التفتت إليه فقالت، انتبهوا إلى هذه الكلمات، قالت هذه المرأة: سوف تعلم يا غدر، يعني يا غدار، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. قال يقول صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ رواه ابن ماجه. قد تكون شديد في بدنك، قد تكون شديد في منصبك، قد تكون شديد في وظيفتك، لا تظلم أحد. الحساب بين يدي الله صعب وعسير. كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أيها الأحباب، إن أهلنا في فلسطين وقع عليهم من البلاء والمصائب ما تعجز عن حمله الجبال، وتخر تحت وطأته همم عظائم الرجال، ويجاهدون أعداءهم بكل ما أوتوا من قوة وعزم وإيمان. فقوى الظلم والظلام من الصهاينة وأعوانهم تمارس بحق أهلنا في غزة أقسى أنواع البطش والقتل والتشريد والتهجير دون رادع ديني أو وازع إنساني، وأصبحت نصرتهم ومساعدتهم واجبة على كل قادر. ولنكن جميعا على دراية تامة ووعي أكيد بالطرق الصحيحة والسبل السديدة في حال رغب أحدنا بالتبرع، وذلك يكون من خلال الالتزام بالنظام والقوانين المعمول بها، وتقديم التبرعات إلى الجهات المعتمدة في دولة الكويت. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم من كان منهم محسنا فزد له في حسناته، ومن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين وجندك المرابطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وانتقم من الصهاينة المجرمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم كل أهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا، احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، وأيدهم بتأييد من عندك، ورد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل عمله ما في طاعتك ورضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.